على رسول الله صلى الله عليه وسلم يحجزه، وخرج أبو بكر مغضبا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر: كيف رأيتني أنقذتك من الرجل، أي من أبيك؟ قالت: فمكث أبو بكر أياما ثم استأذن فوجدهما قد اضطجعا، فقال لهما: أدخلاني في سلمكما، أي في صلحكما، كما أدخلتماني في حربكما. يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا، أي قد أدخلناك في صلح. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلا في بيته ألين الناس وأكرم الناس، كان رجلا من رجالكم، إلا أنه كان ضحاكا بساما، وما كان إلا بشرا من البشر، كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، يقصف نعله ويخيط ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه ويعمل في بيته كما يعمل أحدكم في بيته، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. إذا فعل أحدنا ما كان يفعله المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن الراحة والسكينة والمودة والرحمة تعم جنبات الحياة الزوجية، ومن ثم لم يعد للشيطان علينا من سبيل. أما ما ورد في السؤال من صاحبة السؤال من تجاهم الزوج في داخل البيت وجمود مشاعره، وهذا ليس من طبعه كما هو ظاهر، إذ أنه ضحاك بسام في خارج المنزل مع أصدقائه وأحبابه، ومن ثم على الزوج ومن يفعل فعله أن يراجعوا أنفسهم. فالحياة الزوجية بهذه الصورة القاتمة في الغالب تؤذي أطرافها بالكبت والأمراض النفسية التي تولدت عن سوء العشرة. على الزوج أن يكون هاشا باشا ضاحكا مع أهله، يسامرها ويشاركها في مشاعرها، حتى يدعمها بالحياة الزوجية الهادئة التي جعلها الله مودة ورحمة. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة كاف صاد، تقول في رسالتها: إن والدتها مريضة ولا تستطيع التحرك. تقول السائلة: فهل تسقط عن والدتي الصلاة، مع العلم أنها كانت تؤدي الصلاة باستمرار ومواظبة عليها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض الصلوات الخمس على كل مكلف، وهو البالغ العاقل، سواء كان يستطيع القيام أو الحركة أم لا، ما دام لديه تمييز يدرك الأشياء ويعرف مواقيت الصلاة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. متفق عليه. فالصلاة فريضة على كل مسلم بالغ عاقل، والمراد بالعقل هو كيفية القدرة على التمييز بين الأشياء ومعرفة مواقيت الصلاة، حتى ولو من خلال من يخدمه من أهله وولده وخادمه. لكن كيفية الأداء تختلف باختلاف قدرة المكلفين، فمن كان قادرا على القراءة وعلى الحركة فعليه أن يأتي بها تامة بركوعها وسجودها وقراءاتها، ومن عجز عن القيام مستقلا عليه أن يؤديها مستندا لعمود أو جدار ونحوه، ومن عجز عن القيام مستندا عليه أن يؤديها جالسا مستقلا، وإن عجز عن الجلوس مستقلا عليه أن يؤديها وهو مضطجع، على شقيه الأيمن وإلا فعلى الأيسر وإلا مستلقيا على ظهره. فإن كان يستطيع الكلام عليه أن يكبر ويسمع ويقرأ الفاتحة وما تيسر من غيرها، وإن عجز عن القراءة عليه أن يشير إلى تكبيرة الإحرام بعينه وقراءة الفاتحة بقلبه، فإن عجز عن ذلك يكفيه أن يجري أعمال الصلاة على قلبه في أوقاتها الخمس المفروضة. ولا تسقط الصلاة عن المؤمن إلا إذا حدث لديه خلل في عقله بحيث لا يميز بين الأشياء، أما ما دام لديه شيء من الإدراك والتمييز فلا تسقط عنه الصلاة. ومن حيث الطهارة، إذا عجز عن الوضوء حتى ولو بطريق المساعدة ممن حوله من أهله فإنه يتيمم بنفسه، فإن لم يستطع أن يتيمم بنفسه فإنه يجب على أهله أن يتولوا أمر تيممه. ومعلوم أنه كلما زادت المشقة في العبادة زاد الثواب، وهو سبحانه وتعالى بصير بعباده يقدر لهم ما يبذلونه من جهد في أداء ما افترضه عليهم، والله عز وجل يضاعف لمن يشاء. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.